السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في بداية هذه الدورة المباركة لنتذاكر في أمر مهم، بل في غاية الأهمية، يكون أساسا لحضور هذه الدورات، ألا وهو التدرج في العلم والتأصيل فيه، وبعض التنبيهات المهمة في آداب طلب العلم. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي يسر حتى نلتقي في هذا البيت من بيوت الله، لعل الله أن يشملنا بما وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. فأحمد الله عز وجل وأثني عليه الخير كله، لا نحصي ثناء عليه. ثم الشكر موصول إلى القائمين على هذا البرنامج بتوجيه ورعاية كريمة من معالي وزيرنا الهمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، و برعاية أيضا خاصة من مدير الفرع أخينا الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وجهود مباركة من إخواننا الدعاة في مركز الدعوة، فجزى الله الجميع خيرا. تكون هذه المحاضرة حول العناصر الآتية: أولا، ما المقصود بهذا العلم؟ ثانيا، ما حكمه؟ ثالثا، بعض ما جاء في فضله. رابعا، وهو المقصود، التدرج في هذا العلم وضوابط وتنبيهات لطلاب العلم. وخامسا، بعض المعوقات التي تحول دون تحقيقه، وسادسا وأخيرا توصيات لطالب العلم. فأقول وبالله التوفيق إن هذا العلم المراد الكلام عليه هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله جميعا. ولا شك أن العلوم المساندة والنافعة الأخرى مطلوبة، لكن أردنا هنا التأسيس لطلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب من المؤمن أن يتفقه في دين الله وفق هدي الكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيها الإخوة في الله، الأمر الثاني حكم العلم، حكم التعلم، حكم تعلم هذا العلم. الحكم على ثلاثة أنواع: فرض عيني، وفرض كفائي، وفرض مستحب. أما الفرض العيني فهو أن يتعلم المسلم ما تصح به عبادته، وأن يتعلم الأمور الضرورية التي يجب أن يفقهها ويعلمها ولا يعذر بها، وعلى رأسها تحقيق التوحيد ومعرفة تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. كذلك معرفة الفرائض ومعرفة أحكامها، أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. كذلك معرفة الحلال من الحرام، معرفة الحلال لنفعله والحرام لنجتنبه. كذلك معرفة التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، حتى يؤدي العبد عبادته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. النوع الثاني الفرض الكفائي، وهو أن يكون طالب العلم ملما بما يحتاجه الناس في أمور دينهم، كأن يكون داعية أو موجها أو معلما أو قاضيا أو نحو ذلك من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا. الأمر الثالث معرفة الأمور التي دون ذلك من المستحبات والأمور الفاضلة التي يحتاجها المسلمون أيضا، كمعرفة العلوم الأمور العلمية التي يحتاجها المسلمون من طب وهندسة وما إلى ذلك من العلوم الكونية التي يحتاجها المسلمون. هذا ما يتعلق بالحكم. ننتقل ثالثا إلى فضل العلم وأهميته. الكلام على فضل العلم يحتاج إلى دروس ودروس، لكن سأذكر بعض الفضائل المهمة وتعودون فيما تبقى إلى الكتاب والسنة لتستكملوا ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أول ما نزل من كتاب الله عز وجل هو الحث على العلم، ومعرفة العلم، فإنه عندما قال جبريل لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في الغار اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ فضمه، ثم قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالثة قال اقرأ، قال ماذا أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن العلم أمره عظيم، ولذلك بدأ به الوحي. أول ما بدأ الوحي بالأمر بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل العلم أنه الأمر الوحيد الذي أمرنا الله عز وجل بأن نزداد منه. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. والسلف يقولون اطلب العلم من المهد إلى اللحد. هو ليس بحديث لكنه كلام لكثير من السلف، يحثون على التزود من طلب العلم، لأن التزود من طلب العلم لا يشبع منه المؤمن. ولذا يقول بعض السلف لا يزال العالم طالبا، لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. والأمر الثالث أن الأمر الرابع أن طلب العلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس أن طالب العلم له فضل عظيم على سائر المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل العابد على العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الأمر السادس أن طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ورضاها دليل على رضا ربها سبحانه وتعالى. والأمر السابع أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأمر الثامن أن طلب العلم هو طريق الجنة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأمر التاسع أن طالب العلم الذي يستمد علمه من الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح ينال أمرين عظيمين لا ينالهما أحد غير طالب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فطالب العلم لا يقيم عبادته إلا على حجة وبرهان من الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والأمر الثاني أن طالب العلم له أجر عظيم بمقدار أجر كل من استفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول: فأنت يا عبد الله إذا علمت مسلما مسألة بعد أن تتحرى الصواب فيها، وهذا الشخص علم 10 والعشرة علموا 100 والمئة علموا 1000 والألف علموا 10,000 والـ10,000 علموا 100,000 إلى ملايين مملينة، أنت أيها المعلم الأول الذي علمتهم أول مسألة، علمت أول شخص، لك يضاعف لك الأجر بمقدار أجور ذلك كلهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه بعض فضائل طلب العلم، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. ننتقل إلى العنصر الرابع، ألا وهو التدرج في طلب العلم وذكر بعض التنبيهات والآداب المتعلقة بذلك. سنة الله في خلقه أن الإنسان لا يستوعب الأمور دفعة واحدة، وإنما يأخذها شيئا فشيئا. أرأيت الطعام والشراب، لو أنك أخذته دفعة واحدة لمرضت. أرأيت الطفل كيف يتدرج به من الرضاعة إلى الفطام بإعطائه أمورا خفيفة من أطعمة حتى يترعرع ويصبح متحملا للطعام. أرأيتم كيف أن القرآن الكريم نزل منجما على مدى 23 سنة، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ماذا؟ ذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. أرأيتم قول الله عز وجل موجها نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ودلائل ذلك كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم الناس أمرا أعاده 3 مرات، وإذا سلم سلم 3 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم يراعي الأولويات في الأمور كلها. انظر يا رعاك الله إلى قوله لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم، ولا أعدتها على قواعد إبراهيم. أرأيتم كيف تدرج القرآن في تحريم الخمر؟ فأولا ذكر بأنهم يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وثانيا ذكر بأن فيه إثما كثيرا ومنافع للناس، إلى أن جاءت المرحلة الثالثة فنزلت الآيات المحرمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر والصحابة: انتهينا. فالتدرج في طلب العلم سنة الله في خلقه. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: لا تأخذ العلم جملة، ماذا؟ تفتقده جملة أو يذهب عنك جملة، وإنما عليك أن تأخذه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وقال الإمام البخاري وهو مروي عن في تفسير ابن عباس أيضا أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ماذا؟ أن تبدأ تعلم الناس صغار العلم قبل كباره. أن تبدأ فتعلم الناس ماذا؟ صغار العلم قبل كباره. لماذا؟ لأنك سأضرب أمثلة في العلوم المختلفة. لماذا؟ لو أنك بدأت بالكبار سيصبح هذا الذي تعلمه كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يضيع، لا يستطيع أن يحصل شيئا، لا يستطيع أن يحصل شيئا أبدا. فتنبه لهذا يا عبد الله، وعليك أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره حتى لا تكون كالمنبت. تجتهد في البداية بالمختصرات حتى تهضمها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما كان على حدها، ثم إلى المطولات. وسأضرب لكم أمثلة في بعض العلوم النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. فتنبه لهذا يا عبد الله. يروى عن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: إنه لا بد في العلم من أمور: أولا النية، ثانيا الاستماع، ثالثا الحفظ، رابعا الفهم، خامسا العمل، سادسا النشر. يروى هذا عن في ما معناه عن الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. فتدرج هكذا يا عبد الله. وقال بعض السلف: العلم لا بد فيه من خطوات: التعليق، ثم التحقيق، ثم التدقيق، وإياك وإيش أكمله، والتلفيق. انتبه، أولا ماذا؟ التعليق، ثم التعليق يعني تعلق كل ما تأثر عليه، ثم التحقيق، تأكد من صحة ما تتعلم، ثم ماذا؟ التدقيق، تدقيق، دقق المعلومة قبل أن تنشرها، وإياك وماذا؟ وإياك والتلفيق. التلفيق خطير جدا. لعلي أنتقل إلى ضرب أمثلة في التدرج في العلوم النافعة. العلوم على ثلاثة أقسام: علوم أصيلة، وعلوم يعني مساندة أو مساعدة، وعلوم يعني ثانوية، أو تستطيع أن تقول أقرب إلى الاستحباب تعلمها. أما العلوم المهمة والأصيلة وبقية العلوم سند لها هي علوم العقيدة، التوحيد والتفسير والحديث والفقه. هذه العلوم التي يبدأ بها، فكيف تبدأ مثلا بالعلم الأول وهو ماذا؟ العقيدة. العقيدة تشمل أمرين: تشمل العقيدة العامة، الكتب التي تحدثت عن العقيدة بشكل عام وتذكر بعض مسائل العقيدة أو جل مسائل العقيدة، مثل ماذا؟ مثل العقيدة الطحاوية، ومثل الواسطية، ومثل الحموية، ومثل بعض ما ألف في العقيدة باسم السنة، فمثل السنة الإمام البغوي، السنة الإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة الخلال، شرح السنة البربهاري، وهكذا. هذه تتعلق بالعقيدة بشكل عام. النوع الثاني أمور التوحيد، وهي الكتب التي تعنى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وتدخل فيما تقدم من ما ضربناه من أمثلة تتعلق بكتب العقيدة العامة. لكن أفضل ما كتب في أمور التوحيد هو كتاب التوحيد وشروحه للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقبل ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه تتعلق بتحقيق التوحيد، تحقيق توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. ولا تخفى عليكم هذه الكتب، فإياك أن تبدأ بالمطولات. على سبيل المثال في النوع الأول العقيدة ابدأ بالواسطية فإنها ملخص لعقيدة السلف، ثم تثني بعدها بالحموية، تثلث بالطحاوية، وكل ذلك لابد أن تدرسه على أيدي العلماء المتخصصين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا تأتي مباشرة إلى الشروح الموسعة في هذا الباب فإنك قد تضيع والحال هذه. لا ننسى كتاب الثلاثة الأصول، تحفظه عن ظهر قلب ثم انتقل إلى شروحه، والذي يظهر لي أن أفضل شرح في هذا العصر هي شروح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ثم تنتقل للمطولات كشرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز، شرح العقيدة الطحوية للشيخ صالح آل الشيخ، وشرح عقيدة الطحوية للشيخ صالح الفوزان وغيرها. فهذا بعد أن تدرس على المتخصصين المتون المختصرة. كذلك ننتقل بعد هذا إلى كتب الحديث، إلى علوم الحديث. البعض من الناس يأخذ مباشرة فتح الباري أو نيل الأوطار أو مثلا كتب الحديث الأخرى الموطأ أو شروح الموطأ كالمنتقى وغيره، وهذا أمر في غاية الخطورة، قد تزل قدمك إن لم تدرس المختصرات أولا ثم تكون الدراسة على أيدي العلماء المتخصصين. كان السلف يبدأون طبعا قدمنا الحديث والمفروض أن نبدأ بالقرآن وتفسيره، لكن لا بأس، كانوا يبدأون بحفظ الأربعين النووية، حفظ الأربعين النووية. ولو قرأت تراجم بعض السلف لوجدت أنهم بدأوا بهذا الأمر، ثم تنتقل إلى شروحها. وانتبه، الشروح وعلى رأسها جامع العلوم والحكم لمن؟ لابن رجب رحمه الله. لكن ترى بعض الشروح المتقدمة لا تخلو من تأويل، فانتبه. وكذلك من أفضل الشروح في هذا العصر شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. ثم انتقل للمطولات. البعض من الناس يبدأ بفتح الباري، بنيل الأوطار، بكذا، وقد لا يفقه كثير من المسائل فيفسد من حيث أراد أن يصلح ولا يستفيد. ولذلك لابد من تربية الناشئة بعلوم بصغار المسائل قبل إيش؟ قبل كبارها كما أسلفت. لعلي أنتقل إلى علوم القرآن، ولنبدأ بالتفسير. تبدأ بماذا من كتب التفسير؟ وقبله الجلالين؟ أنا أقول الجلالين إلا لشخص متمكن من العقيدة. نعم، الجلالان المحلي والسيوطي كتاب تفسيرهما مختصر ومفيد وفيه لفتات جيدة في غاية الأهمية، يحتاجه طلاب العلم، لكن لا أرى أن يبدأ بالجلالين شخص مبتدئ، لأن فيه في ذلكم التفسير تأويلات خطيرة في صفات للرب سبحانه وتعالى، فيها تأويلات، فانتبه. كنت مرة صليت خلف إمام في قرية من ما من قرآن. وإذا بالإمام يقرأ، قال الله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمره. هل هذا صحيح؟ دكتور نقابله في اللجنة يقول: وجاء ربك، أي جاء وجاءت رحمته. ويقول في قول الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، قوة الله فوق قوتهم. أرأيتم؟ هذا كله نتيجة لعدم التدرج، عدم التدرج في الكتب. تبدأ ب أنا أرى هناك كتاب جميل وقد شاركت في تصحيحه بعد أن كانت فيه أخطاء كبيرة، وهو التفسير الإيش الميسر الذي طبعه ومجمع الملك فهد. هذا كتاب جميل، والآن الحمد لله نقح وصحح بعد أن وجدنا فيه خللا حتى في العقيدة، لأنه قام عليه 20 شخصا بعضهم غير متمكن من العقيدة الصحيحة، الذي أوقعهم في تأويلات حتى في العقيدة. لكن ولله الحمد شكلت اللجان وكان لي شرف المشاركة فيها، فصحح هذا الكتاب، فهو كتاب جميل وواضح. إذا أردت كتاب علم مع دعوة مع عقيدة فلتبدأ بكتاب الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى، ثم انتقل بعد ذلك إلى بعض الكتب الأخرى. أما أن تبدأ بتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير ستشكل عليك مسائل لا تدري عنها ولا تفهمها. بالأمس أسأل شخص في اللجنة قبل يومين: ما هي التفاسير التي تعنى بمنهج السلف؟ فقال: الرازي والبيضاوي وابن عاشور وفلان وفلان والقرطبي. هذه الكتب كلها لا تخلو من ماذا؟ من تأويلات. نعم فيها فوائد جمة، لكن لا ينبغي أن يقرأها إلا طالب العلم المتمكن الذي عرف العقيدة ومحترزاتها وما وقع فيها من خلل من تأويلات ونحو ذلك. فانتبه يا عبد الله، انتبه. يبدأ بالقرآن قبل أن أنسى، تبدأ بحفظ القرآن، هذا هو الأصل. القرآن يسقل ذهنك وييسر الله لك به حفظ بقية العلوم، ثم تبدأ بالتفاسير على نحو ما ذكرت لك بطريق ماذا؟ التدرج. ننتقل إلى علم الفقه. يأتي طالب علم مبتدئ فيبدأ بالمحلى لابن حزم، ووالله وتالله سيقع في مشاكل لا تحمد عقباها. المحلى كتاب عظيم وفيه فوائد جمة، لكنه لا يصلح للطالب الإيش المبتدئ أبدا، لا ينبغي أن يقرأه إلا بعد أن يتضلع ويتمكن. تعرفون ظاهريته رحمه الله، مع أنه ظاهري في الأصول، ظاهري في الفروع، باطني في الأصول، عفى الله عنه ورحمه. لكن لا ينبغي أن يشتغل الطالب المبتدي بالمحلى. عرفت طلاب علم ونحن صغار بدأوا بهذه الطريقة، فأصبحوا يريدون إقناع العامة ببعض شطحات ابن حزم، ببعض شطحات ابن حزم. لماذا؟ لأنه لم يتفقه ولم يتدرج في طلب العلم الشرعي. أرى أن يبدأ طالب العلم في الفقه بالمختصرات، وعلى رأسها كتاب الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان. ثانيا يأخذ العمدة، عمدة الفقه. فاتني في موضوع الحديث أن أحيل إلى كتاب العمدة عمدة الأحكام لمن؟ الشيخ عبد الغني المقدسي، كذلك بلوغ المرام لو حفظه طالب العلم واستفاد منه يكون شيئا جيدا. نعود إلى موضوع الفقه، فتأخذ العمدة لا تأخذ الزاد، لأن الزاد صحيح أنه مختصر لكنه مختصر المختصر أو معتصر المختصر، قد لا تفهم كثيرا من عباراته. نحن درسنا 5 سنين في المعهد العلمي من أولى متوسطة إلى آخر سنة، وكان لا يشرح الشيخ حتى نسمع 5 أسطر على الأقل في الموضوع ثم نبدأ بها ثم يشرحها، لا تنتقل مباشرة إلى المغني أو المجموع أو غيره من المطولات أو الاستذكار ابن عبد البر أو نحو ذلك، لا، ابدأ بالكتب التي ذكرت لك ولا تضيع نفسك بالبدء بالكتب التي لا تفهمها. تبدأ بكتاب الشيخ صالح الفوزان ملخص الفقهي وهو جميل، وكذلك كتاب قلت لك العمدة، عمدة الفقه، والكتاب الذي في المجمع الذي هو إيش؟ الفقه الإيش؟ الميسر، أيضا فيه فوائد جمة وهو مقتصر على القول الراجح. ثم تنتقل بعد ذلك إذا أتقنت هذه المختصرات انتقل إلى كتب الفقه المطولة كالمغني والمجموع وغيرهما. لكن لو احتجت إلى مسألة خاصة فلا بأس أن ترجع إلى هذه الكتب، لكن بعد أن تسترشد بالعلماء الربانيين حتى لا تقع في بعض المشاكل التي لا تفقهها. هذا بالنسبة لكيفية التدرج في هذه الكتب. أما الكتب المساندة أو المساعدة مثل كتب أصول الفقه، أصول التفسير، مصطلح الحديث أو علوم الحديث والنحو، فكذلك ينبغي التدرج فيها. تبدأ في المصطلح مثلا بكتاب من أطيب المنح، هذا من أجمل الكتب ومن أخصرها قبل أن تدخل في المطولات في علوم الحديث، ثم تنتقل بعد ذلك إلى نخبة الفكر والشروح التي شرحت هذه الكتب. في الأصول الفقه من أجمل الكتب أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشرحه لبقية الأصول. شروح الشيخ الدكتور أخي الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي لبعض كتب أصول الفقه شروح جميلة جدا، وكذا القول في القواعد الإيش الفقهية، ارجع إلى شروح الشيخ سليمان الرحيلي، وقبلها شروح شيوخنا مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. في النحو تبدأ بالآجة الرومية، لا تدخل تبدأ تحفظ ألفية ابن مالك، لا، ابدأ بالآجة الرومية وشرحها كقطر الندى، وكذلك الملحة، وثم تنتقل بعد ذلك إلى الألفية وشروحها كشرح ابن عقيل وكأوضح المسالك وغيرها من الكتب النافعة. هذه أمثلة ضربتها لك يا عبد الله في ما يحتاج إلى شيء من التدرج، بدلا من أن تأتي إلى أمور هي أكبر من علمك ولا تستطيع الدخول فيها إلا أن تنقطع وتترك العلوم النافعة. من التدرج الحرص على تقييد كل فائدة تحصل عليها، العلم قيد والإيش الكتابة إيش؟ قيد، والعلم صيد. إذا حدثت، إذا رويت، إذا استمعت فإيش؟ فقمش. وإذا حدثت فإيش؟ ففتش. ففتش. أيضا احرص على ألا يفوتك شيء من العلم حتى في حال الكبر. لا تقول والله أنا وصلت إلى مراحل عالية، أصبحت شخصا لا يشق لغبار، فيأخذك الغرور والعياذ بالله فتضيع. حتى وأنت على فراش الموت أو في حال المرض، يروى أن أحد السلف رحمه الله تعالى بلغه، سمع حديثا وهو على فراش الموت، فأمر كاتبه بتقييده. نسيت اسم هذا من السلف. أمر كاتبه بماذا؟ بتقييد ذلك الحديث وهو على فراش الموت. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يئن عندما اشتد به المرض، أنينا يسيرا، ليس أنينا سخط. لكن روى له أحد تلاميذه أثرا عن تلميذ أنس بن مالك خاصة، عن ابن سيرين، عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان يكره الأنين، فلم يسمع لأحمد أنة بعد ذلك أن سمع هذا الأثر. فإذا تنبه يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله بالتدرج في طلب العلم الشرعي حتى تحصي العلم وحتى تفهمه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وحتى تحصله ابتداء بالتدرج كما قلت، كما نقلت لك عن عبد الله بن المبارك. أولا النية، وثانيا ماذا؟ حفظتموها؟ الاستماع، أحسنت. وثالثا الحفظ، ورابعا الفهم، وخامسا العمل بهذا العلم، وسادسا النشر. أيوة، هذه اجعلوها نصب أعينكم. ننتقل بعد هذا إلى بعض المعوقات عن طلب العلم. المعوقات كثيرة، فيجب على المسلم أن يصفي ذهنه بعيدا عن هذه المعوقات. أول هذه المعوقات عدم التدرج في طلب العلم، والبدء بكبار مسائل العلم قبل صغارها، هذا أكبر معوق يجعلك تنقطع تماما عن العلم. ذكر عن بعض السلف أنه طلب الحديث لكنه أقحم نفسه في أمهات الكتب وشعر بالعجز فترك العلم. ثم إنه يوم من الأيام رأى صخرة يتقاطر عليها الماء طول السنة من منحدر، ففكر، فأثر هذا الماء بأن أحدث مجرى في تلك الإيش؟ في تلك الصخرة، أحدث مجرى في تلك الصخرة. ففكر وقال: ما لي لا أرجع وأتدرج في العلم، كيف وجدت هذه الحفرة في الصخرة الصلبة؟ فليس عقلي وذهني أقل من هذه الصخرة، وليس الماء أسهل من تحصيل العلم شيئا فشيئا. أرأيتم كيف اعتبر ثم رجع إلى طلب العلم على سبيل التدرج حتى صار من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان؟ هذه أمور مهمة جدا يجب أن نتنبه لها حتى نطلب العلم على الوجه الصحيح. من المعوقات الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا من أكمل، إلا عالما أو متعلما أو ماذا وذكر الله ومن والاه، أربعة أمور: عالم، متعلم، ذكر الله، وما والى ذلكم الذكر، وبقيتها ملعونة. فلا تغتر تنشغل بالدنيا وتغلبك على طلب العلم الشرعي، تغلبك على طلب الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. وأبقى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا؟ أولئك إيش؟ لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لا تغرنك الحياة الدنيا، فلا تغرنك الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. انتبه يا عبد الله، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أنا لا أقول اترك الدنيا، استعن بها على الآخرة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، اجعلها مطية إلى الآخرة يا عبد الله. المعوق الثالث من المعوقات: الغفلة والبعد عن الله وارتكاب المعاصي، هذا من المعوقات. المعاصي تصرفك عن العلم. قال الله عز وجل: واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى من أوضح ما جاء في تفسير التقوى ما جاء عن الإمام التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: جاءه قوم فقالوا: قد ظهرت قبلنا فتن، انتبه، فما المخرج منها؟ قال: تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله ماذا؟ تخاف عقاب الله. الأمر الرابع من المعوقات، وأنا سأذكر أمثلة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: الانتماء إلى التيارات والأحزاب والجماعات المختلفة، وهذا أخطر ما يكون على طالب العلم، لأن الذين انتموا إلى تلك الأحزاب العلم عندهم هو أقوال زعماء تلك الأحزاب الضائعة المارقة من دين الله عز وجل. إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، والله لو مشيت مع جماعة الإخوان المفلسين 100 سنة لن تحصل العلم النافع، ولو مشيت مع جماعة التبليغ 100 سنة لن تحصل إلا صفات الست المحرفة وإلا البدع، بل وربما وصلت إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل كما وقع فيه زعماءهم الكبار. ولو انتميت إلى حزب التحرير لاستحللت المحرمات، لأن عندهم الغاية تبرر إيش؟ الوسيلة. ولو انتميت إلى جماعة التكفيرية المنبثقة عن هذه الجماعات لخسرت الدنيا والآخرة. فإياك ثم إياك والانتماء إلى هذه الجماعات، فإن الانتماء إليها مرض عضال خطير في غاية الخطورة. فإياك وإياك أن تنتمي إلى هذه الأحزاب. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: وإياك يا طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في هذه الجماعات والأحزاب، فإنها كالميازيب تأخذ الماء هدر وتصبه ماذا؟ كدر. كلام عظيم. تأخذ الماء هدر جزافا وتصبه كدر، مليان من مخلفات الطيور ومن كذا ومن كذا. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إياك والانتماء إلى هذه الأحزاب إلا إلى جماعة أهل الكتاب والسنة، الجماعة السلفية، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. هذه أسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من المعوقات أيضا إضاعة الوقت في القيل والقال والسواليف والأحاديث، وهذا الحديث الجانبية، وهذا لم يسلم منه كثير من طلاب العلم، يضيعون أوقاتهم سدى، الكلام يجر بعضه بعضا، وربما جرهم ذلك إلى الغيبة والنميمة والكلام الذي لا يليق، وهذا هدر للأوقات. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ومن أعظم النعيم الأوقات، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يقولون الوقت من ذهب، لا والله، الوقت أعظم من الذهب. الذهب يمكن أن يعوض، ولكن الوقت لا يعوض. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. انتبه انتبه، تب مما مضى وأعد للمستقبل، واستغل وقتك أخي. لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها: ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة، وصحبة أستاذ وطول إيش؟ وطول زمان. انتبه. من المعوقات أيضا يا عبد الله مصاحبة الأشرار، مصاحبة الأشرار. المرء مع من أحب، المرء على دين خليله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا إيه؟ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه بعض المعوقات، والمعوقات كثيرة. ننتقل أخيرا إلى كم بقي عن الأذان؟ ها؟ الآن؟ طيب نبدأ في النقطة الأخيرة. تفضل. أقول ننتقل إلى العنصر الأخير وهو ضوابط وتوصيات يحتاج إليها طالب العلم. أول هذه الضوابط الاعتماد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فيما نأخذ، فهذا أمر في غاية الأهمية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ثانيا سأختصر هذه العناصر. لزوم منهج السلف الصالح والعض عليه بالنواجذ، فإنه طريق الأولين من أهل التقى والصلاح، فعلينا أن نلزم غرزهم ولا سيما الصحب الكرام رضوان الله عليهم. قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي وأن نتبع ولا نبتدع. ويقول أيضا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا من كان مستنا أو من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا. فاعرفوا لهم فضلهم والزموا غرزهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي ومن انتصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. ثالثا

يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، طبق على نفسك أولا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، واستعد للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سابعا، بذل العلم لمن يحتاج إليه، فإن هذه ثمرته، لا بد من الدعوة إليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم استدل بالآية بسورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوتي وأحبتي في الله، توصيات كثيرة في الحقيقة، لكن من أهمها الصبر وعدم الاغترار بما تعلمت. اصبر على طلب العلم إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. الصبر على طاعة الله، ومنه الصبر على العلم إلى أن تلقى الله عز وجل، مهما كان بك من شظف عيش. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. اصبر على طلب العلم إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. الصبر ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة. واحرص على الرحيل في طلبه ولو في طلب حديث واحد. هذا أبو أيوب الأنصاري يسافر إلى الشام ليسمع حديثا واحدا عند أحد الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا الصحابة والتابعون وطلاب العلم والعلماء الكبار كانوا يرحلون في طلب العلم ولو في طلب مسألة واحدة. هذه بعض الأمور المهمة لشحذ همم طلاب العلم، وعلينا أن نجتهد في تطبيق ما سمعناه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك يقول السائل: ذكرتم في عدد من فنون أن أقرأ كذا وكذا على عدد من الكتب، فهل تقصدون أن أقرأها على شيخ أو أقرأها بنفسي؟ لا يكفي أن تقرأها بنفسك، ومن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ينبغي أن تقرأ على العلماء، إن لم تجد علماء فقرأ على تلاميذهم أو على أشرطتهم وما سجلوا من أمور علمية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لدراسة الفقه، هل تنصحون أن يبدأ الطالب بدراسة مذهب معين أو يبدأ بأحاديث الأحكام؟ لا، يبدأ بدراسة مذهب معين، هذا هو الأحسن والأكمل وأقرب المذاهب إلى موافقة السنة، لا شك أنه مذهب الإمام أحمد كما لا يخفى على شريف علم الجميع، ولا ينكر علم الآخرين من أهل العلم في المذاهب الأخرى، ففيه خير كبير، لكن ابدأ بالمختصرات فيما المذهب الذي تعرفه، ثم انتقل شيئا فشيئا إلى ما كان على حدها، ثم إلى المطولات في آخر المطاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقولون شيخنا المبارك في دراسة، لأني لاحظت أن بعض من يبدأ بأحاديث بالأحاديث دون أن يدرس الفقه يشطح كثيرا، لأنه لا يعرف ضوابط العلم، هناك القواعد الفقهية، هناك أصول الفقه، لا بد من مراعاة هذه القواعد والعمل بها، لأن طريقة السلف أنه يستدل ثم يعمل أو ثم يستنبط، فهذه الاستنباطات نتيجة لتحري الأدلة، فاجتهد واحترم العلم وأهله. نعم. وإياك والغرور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا المبارك، ما تقولون في دراسة بعض الفنون والعلوم كعلم الهندسة والطب ونحوها من فروض الكفايات؟ أقول إنها أمر لا بد منه، ولكن يجب على الأقل أن تدرس ما تحتاج إليه ضروريا من فروض الأعيان، لا بد أن تتعلم العلم الذي يجعلك تعبد ربك عبادة صحيحة بلا إفراط ولا تفريط، ثم لا بأس أن تتعلم العلوم النافعة التي ينفع الله بها المسلمين. وكم من شخص غير متخصص تجد عنده علم شرعي خير من كثير من نالوا أعلى الشهادات وهم لم يدرسوها على الوجه الصحيح. أنا أعرف أشخاص أطباء ومهندسين وآخرين عندهم من العلم الشرعي ما لم يكن عند كثير من الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم. لعلي أنبه على مسألة مختصرة، بعض الجهال ما زالوا يتشائمون بشهر صفر، والطيرة والتشائم خطيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وحمل كثير من العلماء بأن المقصود بصفر هو شهر صفر المعروف الذي هو الشهر الثاني من الأشهر الهجرية، يتشاءمون به فلا يتزوجون ولا يسافرون في هذا الشهر أو في آخر يوم أربعاء منه أو نحو ذلك، وهذه من التطير المعروف في الجاهلية. ولي اليوم خطبة في مسجد الخندق حول الموضوع، حبذا لو رجعتم إليها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.